يمسح عن قلبي حزني يرجعني قدر اللون عشا شمل الأطيار لحديقتنا في قريتنا ما منها أسوار لا يعلم أحد ما فيها تخفي عنا الأسرار بلت بجد أسقيها أروي الأشجار أحييها وغدا من أجمل ما فيها زهر لا كالأزهار لحديقتنا في قريتنا ما في اليائس أملا زرعني يعطي الأثمار لحديث